الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 70 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا مع زايد بن عدي، وهو سفير من عند كسرة جاي، ومعه شاهد عيان اسمه إسفنديار، جايبين رسالة للنعمان خلت عينيه طق منها الشرار. في الرسالة باعت كسرة يطلب من النعمان بناته ونساه يخطبهم لنفسه ولولاده بما يراه على هوا. وطبعا زيد اللي وز كسرة على النعمان علشان ينتقم لأبوه اللي اتقتل زمان بالظلم والعدوان، وانطوت حياته ما بين السجن والسجان. يا سلام على الفعل الرضي، كل ما صاحبه يقول انتهى يلقاه بيبتلي، وبعد ما يفتكر الدنيا دايماله يلقاها على دي ودي. دلوقتي نرجع لزايد وإسفنديار وهم بيبلغوا كسرة كل اللي حصل ودار. أين ختمي إسفنديار وسفيري زايد بن علي؟ ها نحن هؤلاء يا ملك الملوك تحت موقع قدميك، فما عندكما؟ تكلم يا زايد. فديتك ملك الملوك، النعمان يعتذر إليك وهذا كتابه. اقرأ. أيها الملك العظيم، أعلم أنك إنما أردت كرامتي، ولو علمت أنه يشق علي ما كتبت إلي به، وأن الذي طلب الملك ليس عندي، وقد أرسلت مع الرسولين خيلا وحللا من عصب اليمن وجوهرا وطرفا قبطية أرجو أن تسركم. وأين الذي كنت خبرتني به يا زيد؟ ألم تقل إنك كنت بآل المنذر عارفا؟ وإن عند الرجل أكثر من 20 امرأة على الصفات التي نطلبها، وإنك إن قدمت عليه لم يقدر أن يغيبهن أو يعرض عليك غيرهن. أبيت اللعنة أيها الملك، قد كنت خبرتك بذنتهم بنسائهم على غيرهم، وإن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على الشبع والرياش، وإيثارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه، حتى أنهم لا يسمونها السجن. السجن؟ وما قال؟ إني أكرم الملك عن مشافهته بما قال وأجاب به. وما قال يا إسفنديار؟ أيها الملك، إنه قال: أما كان في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ بقر السواد؟ ثكلته أمه، رب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا، ثم صار أمره إلى التباب. اكتب إليه يا زيد مع البريد أن أقبل، فإن للملك حاجة إليك. أقبل فإن للملك حاجة إليك. لهف نفسي، ما فعلها إلا ابن عدي. فما أنت فاعل أيها الملك النعمان؟ فماذا أفعل يا ابن مرينة؟ أقبلت أطوف على قبائل العرب، ليس أحد منهم يقبلني. لا تتحيرن، وإنما بقي لك بنو رواحة. بنو رواحة؟ أتحسبهم يقبلونني؟ إن لك عليهم منة في أمر مروان القرض ما أخالهم يجحدونها. رأيك الرأي يا ابن مرينة، ليس أمامي إلا بنو رواحة، وإلا فإني لراحل، فلا أمسي إلا على ماء بني شيبان بذيقار، فلا أكلم منهم إلا سيدهم من بيت ربيعة، لا أكلم إلا هانئ ابن قبيصة. أهلا بالملك ابن الملوك، أهلا بالنعمان في ديار ربيعة. ما كان أحراك أن تقصدنا أول ما قصدت، ونحن أحق الناس معرفة لحقك، وعندنا لك النصر والمنعة. أولو كان الذي يطلبني كسرى؟ نعم، نمنعك ما نمنع نساءنا وصغارنا، وإن شئت قاتلنا معك. وصلتك رحم يا هانئ يا ابن قبيصة. تستروا علي ولا تقاتلوا، فما أحب أن أهلككم، فإنه لا طاقة لكم بكسرى. ما وراء هذه الجلبة؟ أنا يا هانئ يا ابن قبيصة، أنا راوية الأسواق وقصاصة النوادي ومنشدة السوامر. علمت بدخول النعمان على مائكم بذي قار، فأقسمت بالأوثان والأصنام إلا أنشدت بين يديه ما يحول بيني وبين ذلك حائل. فاقتلوني إن كنتم تقتلون النساء. خذي هذه الدراهم واغربي. إني والله تطيرت بها وبما قالت. أتدري يا هانئ لمن الشعر الذي نقرت به؟ نعم، أعلم أن هذا شعر عدي بن زيد. من عذيري في عدي بن زيد؟ يا لي منه حيا وميتا. خفض عليك يا نعمان، فقد نفذ القضاء. لا تحين مناص، ألقي السمع أبا قابوس. أنا أذن صاغية يا ابن قبيصة، فقل. قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، وأن ذلك غير نافعك لأنه مهلكي ومهلكك. أجل، هو مهلكي ومهلكك. عندي رأي لك. قل. لست أشير به عليك لأدفعك عما تريده من مجاورتي. لا لا لا لا أعلم ذلك، ولكنه الصواب يا نعمان. هاته. إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد الملك سوقا. نعم، قلت الحق. والموت نازل بكل أحد، ولأن تموت كريما خير من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك. نعم، هذا إن بقيت. فما ترى؟ أرى أن تمضي إلى صاحبك كسرى. نعم، امضي إليه وأرسل إليه هدايا ومالا، وألق نفسك بين يديه. ويحك يا ابن قبيصة، كيف يكون؟ إما أن صفح عنك فعدت ملكا عزيزا، وإما أن أصابك فالموت خير لك من أن يتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذئابها وتأكل مالك وتعيش فقيرا مجاورا، أو تقتل مقهورة. كيف بحرمي؟ كيف بنسائي وبناتي وصغاري؟ هن في ذمتي، لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي. هذا وأبيك الرأي الصحيح، ولن أجاوزه. اطوي كتاب هذا العبد، فلن أقبل عذره ما سامت في السواد أبقار. فديتك ملك الملوك، فهل نقبل ما ساق مع الكتاب من هدايا أو نردها عليه؟ لا تردها، إنما هي لك ولخدمي. أحب أن أرزأه في ماله قبل أن أرزأه في نفسه. فإن رسوله ببابك، وهو من سادة العرب من بيت ربيعة، يدعى هاني أبن قبيصة. أدخلوه وأعلنوا إليه أني قبلت الهدية وأني أنتظر مقدم العبد. أيها الحاجب، أدخل رسول النعمان علينا. أحييك أيها الملك العظيم بتحية العرب. ملك الملوك يعلنك أيها الرسول بأنه قبل الهدايا وينتظر مقدم عبده النعمان. أيتها الجارية، إذا رأيت مقدم النعمان على قنطرة صابات فارفعي عقيرتك وغني بتلك الأبيات التي علمتك إياها. مولاي، هل أعطيتني إشارة لأبدأ في ذلك؟ أو تعرفين النعمان؟ كيف لا، وقد نشأت في بيته وهو الذي أهداني إليكم في هديته. فإني أحب أن يسمع صوتك فيتعرف عليك، ثم يراك إلى جواري على مدخل القنطرة فيعلم أن كسرى صرفك إلي، فإن ذلك يغيظه ويسعدني. فإني والله أرى مقدمه على الطرف الآخر من القنطرة. فغني، غني يا أمة الخير. قينتي التي أهديت إلى كسرى، وهذا زيد بن عدي. نعمان، انكن عايم إن استطعت النجاة. أفعلتها يا زيد؟ أما والله لئن عشت لك لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ولا ألحقنك بأبي. امض لشأنك نعيم. لا أقتل عن ما دققت لي من وتد عند كسرى، فما أنا بالمهر العاثر. ما هو بوتد يا نعمان، ولكني أخيت لك في الحائط أخية لا يقطعها المهر الأرن. يا ترى نويل على إيه بعد ما سد المسالك والمهالك عليه؟ شوفوا ازاي مهما الزمان سرح وطال لازم ربنا يوفي القسط والمكيال. وزي ما النعمان طغى وبغى ضالت به الدنيا وداء الزل والدرمغة. اكفينا يا رب الظلم والظالمين وغرور الدنيا والدين، انا والسامعين امين. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.